وأما الإمام أحمد فحدث بما شئت من حلم ومن كرم وانثر مآثرهم فالباب متسع. رضي الله عنه ورحمه. الإمام أحمد بعدما حصلت تلك الفتنة له من خلق القرآن وجلد رضي الله عنه ورحمه وكان عمره فوق 50 سنة وجرد من ثيابه وجلد جلدا يقول الجلاد الذي ضرب الإمام أحمد: جلدت الإمام أحمد جلدتين. يأتي الجلاد فيجلده جلدتين ثم يتأخر، والمعتصم أمير المؤمنين جالس على كرسي ويقول للجلاد: اضرب قطع الله يدك، ثم يتنحى يضربه ضربتين ويتنحى. يقول أحد الجلادين: جلدت الإمام أحمد جلدتين، والله لو ضربت بها بعيرا لخر صريعا، لو ضربت بعير فيها لخر ميت البعير. ومع ذلك قام الإمام أحمد من غفوته بعد أن ضرب أغمي عليه، قام يقول: فنظرت فإذا أنا في السجن وهو مكبل بالحديد والدم يتصبب من بطنه وصدره وظهره، يقول: فلم أدري بنفسي إلا وأنا في السجن. مضت الأيام، مات المعتصم، عفي عن الإمام أحمد، خرج من السجن، عاش حياته. يقول حنبل: كنت أجلس مع الإمام أحمد في المسجد فدخل رجل ذو هيئة حسنة ثم جلس في المسجد حتى انصرف الناس، فجلس بجوار الإمام أحمد وقال: يا أبا عبد الله اجعلني في حل، سامحني. يقول: فنظر إليه الإمام أحمد وقال: من ماذا؟ ما يعرف الإمام أحمد. قال: من ماذا؟ قال: كنت جالسا مع المعتصم أيام ضربت يا أبا عبد الله، كنت جالسا مع المعتصم. هذا الرجل يجلس مع أمير المؤمنين. قال: كنت جالسا مع المعتصم يوم ضربت يا أبا عبد الله فلم أنصر ولم أتكلم ولم أنصح، فسامحني يا أبا عبد الله. قال حنبل: فأطرق الإمام أحمد رحمة الله عليه رأسه ونظر إلى الأرض قليلا ثم رفع رأسه فقال: يا هذا، تعدني أن لا تجلس في مجلس يظلم فيه مسلم؟ قال: إي والله أعدك أن لا أجلس مجلسا يظلم فيه مسلم بعد اليوم. قال: أنت في حل، سامحتك، والمعتصم في حل، وكل من كان في ذلك المجلس في حل. ثم قال الإمام أحمد سبحان الله العظيم، وانظر إلى القلوب النظيفة الطاهرة النقية، قال: وما يضرك، يقول لحنبل: وما يضرك أن يعذب أخيك المسلم من أجلك؟ لا، بل اعفو عنه حتى يغفر الله لك كما وعدك. يقصد قصة مصطح مع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. مصطح رجل يعتبر ابن خالة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكان رجلا فقيرا لا يملك شيئا، وكان أبو بكر هو الذي ينفق عليه. فلما حصلت حادثة الإفك وتكلموا في عائشة، تكلم مصطح في عائشة، فغضب أبو بكر وقال: والله لا أعطيه شيئا، لا قليلا ولا كثيرا. فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما نزلت هذه الآيات قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، هذه الآيات نزلت فيك، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فلما سمع هذه الآيات بكى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقال: بلى، والله نحب أن يغفر الله لنا، قد عفوت عن مصطح. وأخذ ينفق عليه كما كان ينفق عليه من قبل. فكان الإمام أحمد يقول: وما يضرك يا أخي، وش تنفعك أنت إذا ما عفوت عن أخيك المسلم ثم عذبه الله يوم القيامة؟ وش ينفعك أنت؟ هل يزيد منك شيء؟ لا، ما يزيد منك شيء. هل ينقص منك شيء؟ لا، لما تعفو عنه قد نسي الإنسان تلك المظلمة، فيقول: اعفو عنه حتى يغفر الله لك كما وعدك، اعفو عنه حتى يغفر الله لك كما وعدك.